أمرا فصبر جميل تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما Oh. إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا

وتفصيل كل شيء.